بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. وقبل أن نبدأ الحديث أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية عن عنوان الصالحين @karbala-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا سيكون موضوع هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الكلام في مستحبات غسل الجنابة. الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل. تكلمنا في الحلقة الماضية وقلنا بأن الاستبراء بالبول يستحب، بمعنى أنه الشخص إذا أجنب فيستحب له قبل الاغتسال، يستحب له أن يتبول حتى إذا كان هناك مني موجود في المجرى، هذا المني يخرج من خلال عملية التبول. يعني هذا معنى الاستبراء من المني؟ هذا الاستبراء بالبول. فالاستبراء بالبول مستحب، ولكن لا يعتبر الاستبراء بالبول لا يعتبر شرط في صحة الغسل، بمعنى أنه الشخص إذا أجنب واغتسل الغسل مالته صحيح حتى وإن لم يستبرئ بالبول. فكما قلنا بأن الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل، الغسل صحيح حتى وإن كان الشخص هذا ترك الاستبراء بالبول الذي هو أمر مستحب. ولكن ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك، يعني يترتب على تركه الاستبراء بالبول، إنه لو خرجت رطوبة مشتبهة، يعني لم يتبول أجنب، لم يتبول اغتسل، فبعد الاغتسال خرجت رطوبة مشتبهة بالمني، في هذه الحالة ماذا نحكم على هذه الرطوبة المشتبهة بالمني؟ طبعا نحكم على أن على هذه الرطوبة، نحكم على هذه الرطوبة على أنها مني. إذن كما يقول سماحة السيد، جرى عليها حكم المني ظاهرا، فيجب الغسل له هذا المني، هذه الرطوبة المشتبهة بالمني يجب لها الغسل أيضا، فيجب الغسل له كالمني لهذه الرطوبة المشتبهة بالمني، سواء استبرأ بالخرطات التسعة أم لم يستبرأ بالخرطات التسعة لتعذر البول. يعني أفهم سيدنا، أفهم من كلامكم أكو استبراء بالبول من المني وأكو استبراء بالخرطات التسعة. نعم، يوجد استبراء، يوجد عندنا استبراءان، استبراء بالبول واستبراء من البول. الاستبراء بالبول انه الشخص اذا اجنب بعد الجنابة يستبرئ بالبول، يعني يتبول بعد الجنابة. وعندنا ايضا الاستبراء من البول، يعني هذا الشخص اذا تبول يستبرئ بالخرطات التسعة، هذا هو الاستبراء من البول، يعني يقوم بفعل الخرطات التسعة. الاستبراء بالبول مستحب، وكذلك الاستبراء من البول أيضا كذلك بالخرطات التسعة أيضا كذلك مستحب. إذن فيجب الغسل له كالمني، سواء استبرأ بالخرطات التسعة لتعذر البول أم لا، لم يستبرأ بالخرطات التسعة، إلا إذا علم بذلك، يعني علم من خلال عملية الاستبراء بالخرطات، علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى، في هذه الحالة لا يجب عليه الغسيل. إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبل الغسل، شخص اغتسل غسل الواجب من الجنابة، اغتسل غسل الجنابة وبال بعد الاغتسال من غسل الجنابة ولم يكن قد بال قبل الاغتسال، يعني بال بعد الاغتسال من الجنابة وما كان هو بايل قبل الاغتسال من الجنابة لم يجب عليه إعادة الغسل وإن احتمل خروج مني مع البول، حتى وإن احتمل أنه هذا البول قد خرج معه مني لا يجب عليه هذا، لا يجب عليه إعادة الغسل. إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات، يعني شخص أجنب فاستبرأ بالبول ثم استبرأ من البول من خلال الخرطات التسعة، يعني استبرأ بالبول وأيضا فعل الخرطات التسعة، بعد ذلك خرج من عنده رطوبة، هذه الرطوبة مشتبهة ما بين البول وما بين المني، فالظاهر كفاية الوضوء وإن لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه. إذن هذا إذا دار أمر المشتبه ما بين البول وما بين المني، يعني خرجت من عنده رطوبة، هذه الرطوبة تدور إما بول، تدور ما بين البول وما بين المني، هذه الرطوبة متى هذه الرطوبة المشتبهة التي قلنا هي مشتبهة ما بين البول وما بين المني، هذه بعد الاستبراء بالبول وبعد الخرطات التسعة. في هذه الحالة فالظاهر كفاية الوضوء يكفي، هنا يجزي غسل الجنابة عن الوضوء. إذا شخص اغتسل غسل الجنابة يجزي هذا غسل الجنابة عن الوضوء؟ نعم يجزي عن الوضوء، لا يجب عليه الوضوء بعد غسل الجنابة، بل إن الوضوء بعد غسل الجنابة غير مشروع هذا الوضوء. إذن يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به الوضوء، مثلا الصلاة مشروطة بمن؟ بالوضوء بالطهارة. الطواف مشروط بالوضوء، مثلا مس كتابة القرآن مشروطة بالوضوء، فغسل الجنابة يجزي عن الوضوء لكل ما اشترط به الوضوء، ليس محصورا فقط بالصلاة. نعم، وإنما شرع مس كتابة القرآن كل ما اشترط بالوضوء. نعم. إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، يعني اغتسل غسل الجنابة وخرجت من عنده رطوبة مشتبهة بعد الغسل، وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا، يعني بعد خروج الرطوبة، هذه الرطوبة خرجت بعد الغسل، وشك بعد ذلك أنه هل استبرأ بالبول أم لا، بنى على عدم الاستبراء بالبول، يعني فماذا يجب عليه؟ يجب عليه، نعم يجب عليه الغسل. لو أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة، يعني شخص قاعد يغتسل غسل الجنابة مثلا غسل الرأس والرقبة، فخرج من عنده ريح في أثناء غسل الجنابة، خرج من عنده ريح أو أي حدث بالأصغر في هذه الحالة فله أن يتم الغسل، يعني يكمل الجانب الأيمن يكمل الجانب. نعم، هو كما قلنا غسل الرأس والرقبة، خرج من عنده ريح، له أن يتم الغسل، يكمل يغسل الجانب الأيمن ثم بعد ذلك يغسل الجانب الأيسر أيضا، والأحوط وجوبا احتياط وجوبي بضم الوضوء إليه حينئذ. إذن إذا أحدث بالحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة له أن يتم غسل الجنابة، والأحوط وجوبا أن يضم الوضوء إليه إلى غسل الجنابة بعد أن يتم الغسل. نعم، يعني الغسل يكمل مالته، يكمل الغسل مو يستأنف الغسل، لا الغسل يكمله، إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة يكمل الغسل مالته، وكذلك الأحوط وجوبا يضم الوضوء. يستطيع أن يعيده من البداية؟ لا، سمعت سيد يذهب، هناك رأي آخر. نعم، هناك رأي آخر يستأنف الغسل من جديد، لكن سمحت سيدي يذهب إلى هذا الرأي إنه لو أحدث بالحدث الأصغر كأنه ريح مثلا خرجت من عنده في أثناء غسل الجنابة، قاعد يغتسل غسل الجنابة وخرجت من عنده ريح، له أن يتم الغسل، يكمل الغسل مالته، والأحوط وجوبا أن يضم الوضوء له. إذا أحدث أثناء سائر الاغتسال، الكلام كان هسه كلامنا في هذه المسألة أنه في أثناء غسل الجنابة أحدث بالحدث الأصغر، قلنا بأنه له أن يتم الغسل والأحوط وجوبا يضم الوضوء إليه. إذا في سائر الأغسال غير غسل الجنابة، مثلا غسل مس الميت، أو المرأة مثلا قاعدة تغتسل غسل حيض، أو قاعدة تغتسل غسل نفاس، فأحدثت المرأة مثلا في أثناء قاعدة تغتسل غسل الحيض وأحدثت في أثناء الغسل أيضا كذلك نفس الكلام بالنسبة إلى غسل الجنابة، تتم الغسل وكذلك أيضا تضم الوضوء له على الأحوط طبعا وجوبا كما تقدم الكلام في غسل الجنابة، إلا في الاستحاضة المتوسطة فإنه يجب فيها الوضوء على كل حال. بالنسبة للاستحاضة المتوسطة، المرأة في الاستحاضة المتوسطة يجب عليها أن تغتسل غسل واحد في اليوم، فيجب عليها الوضوء على كل حال، أحدثت بالحدث الأصغر في أثناء غسل الاستحاضة المتوسطة أو لم تحدث بالحدث الأصغر في أثناء غسل الاستحاضة المتوسطة. إذن في الاستحاضة المتوسطة يجب على المرأة بالإضافة للاغتسال أن تضم له الوضوء على كل حال، كما قلنا إنه أحدثت بالحدث الأصغر أو لم تحدث بالحدث الأصغر. إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فتوجد هنا صورتان. طبعا كما قلنا أنه في المسألتين السابقتين تكلمنا أنه إذا أحدث بالحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة، أو مثلا أحدث بالحدث الأصغر في أثناء غسل مس الميت، هذه المسألة لا، أحدث بالحدث الأكبر وهو يغتسل من الحدث الأكبر، توجد هنا صورتان. الصورة الأولى أنه إذا كان الحدث مماثل للحدث السابق، يعني مثلا هذا الشخص قاعد يغتسل غسل الجنابة، غسل الرأس والرقبة، في أثناء هذا الغسيل أيضا حصلت من عند الجنابة، خرج من عنده مني، فهذا الحدث الثاني مماثل للحدث السابق. أو لا، مثلا هذا الشخص قاعد يغتسل غسل مس الميت، وفي أثناء الغسل أيضا مس ميتا، فأيضا هذا الحدث الثاني مماثل لمن؟ للحدث السابق. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الاستئناف، يعني يعيد الغسل من جديد. هذه الصورة الأولى. في الصورة الثانية، إذا كان الحدث الثاني، الحدث الأكبر الثاني، ليس مماثلا للحدث الأكبر وإنما مخالفا له، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه. مخالف إلى شلون؟ كما لو كان الشخص مثلا يغتسل غسل مس الميت وفي أثناء غسل مس الميت أجنبي، خرج من عنده مني، فهذا الحدث الثاني ليس مماثل للحدث الأول وإنما مخالف، فالأقوى عدم بطلانه. بالنسبة لمن؟ للغسل الأول، فالأقوى عدم بطلانه، فيتم ويأتي بمن؟ ويأتي، يعني يكمل هذا الغسل ما يستأنف، ويأتي نعم يكمل هذا الغسل ويأتي بالغسل الآخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، يعني يترك الغسل ذاك، يقطع ذاك الغسل ويستأنف غسل جديد هم للحدث السابق وهم لهذا الحدث اللاحق، يعني يغتسل غسل واحد لكلا الحدثين. يعني لو كان في غسل الواجب الأول ومن ثم أكمل وأحدث في حدث آخر غير يعني لا يشبه هذا الحدث الأول، نعم، لا يمكن احتساب هذا الحدث الثاني، يعني هو يعني إما الغسل الأول، نعم، إما يكمل، هو عنده خيارين. الخيار الأول إنه يكمل بالنسبة غسل الحدث الأول الجديد الحدث ويستأنف المن غسل ثاني للمن للحدث الثاني عشر نعم ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما يترك ذاك الغسل ما يكمله ويستأنف غسل للحدث السابق وللحدث اللاحق أيضا ولا يجب الوضوء بعده في غير المستحاضة المتوسطة لا يجب الوضوء المن إلا لا يجب الوضوء بعد هذا الغسل سواء أنه أتم الغسيل أو لا استأنف يعني استأنف لكلا الحدثين غسل واحد ولا يجب الوضوء بعد في غير الاستحاضة المتوسطة طبعا الاستحاضة المتوسطة كما قلنا في المسألة السابقة أنه يجب الوضوء على كل حال أحسنتم مشاهدينا الكرام بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في غسل الجنابة ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودا من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية ولكن قبل أن أذكر الأسئلة أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على عنوان الصالحين @karbala-tv.net والتي سيجيب عليها سماحة السيد خضير المدني حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى حياكم الله من الأسئلة سؤال يقول ما هو حق الزوج على الزوجة نعم حق الزوج على الزوجة أن لا تمنعه من المقاربة وسائر الاستمتاعات إلا لعذر شرعي يعني هذا حق فقط نعم ليس له حق في ترتيب البيت ومسألة الطبخ ومسألة يعني غسل لا هذه القضاء ليست بواجبة يعني مسألة الطبخ أو مسألة تنظيف البيت مثلا أو لا تعتبر حق على ليست هذه الأمور واجبة إنما هي مستحبة على المرأة وإحنا نتكلم الآن على القضايا الواجبة لا. فالواجب الأول على المرأة أن المرأة يعني عند مثلا طلب الزوج للمقاربة الزوجة ما تمتنع عن المقاربة وكذلك أيضا سائر الاستمتاعات إلا إذا كان المرأة نعم عندها عذر شرعي مثلا المرأة مريضة هذا طبعا عذر شرعي مانع طبعا هذا من حق المرأة يجوز لها أن تمتنع إذا كان هناك عذر شرعي وكذلك أيضا يجب على المرأة الواجب الثاني الآخر أن لا تخرج من بيتها إلا بإذن الزوج يعني المرأة إذا أرادت تخرج من بيتها تستأذن من الزوج لا يجوز لها الخروج من البيت إلا أن يأذن الزوج لها بذلك سواء كان منافيا لحقه في الاستمتاع أو لم يكن منافيا لحقه في الاستمتاع على الأظهر إذن لا يجوز خروج المرأة من بيتها مطلقا سواء كان منافي لحق الزوج في الاستمتاع أم لم يكن منافي لحق الزوج في الاستمتاع نعم طبعا إذا كان هناك ضرورة مثلا المرأة تريد تروح للطبيب نعم يعني الضرورات تقدر بقدرها يجوز لها الخروج طيب سيدنا ذكرتوا مسألة حق الزوج حق الزوجة على الزوج ماذا سيكون نعم كما قلنا أنه الزوج إلى حق على الزوجة كذلك أيضا هناك حق للزوجة على الزوج من حقوق الزوجة على الزوج أولا أن ينفق عليها يعني من ناحية الأكل من ناحية الشرب إذا ما من ناحية الملبس يعني من ناحية المسكن من ناحية الطبيب وسائر ما تحتاجه إذا بحسب حالها ضف المادة ضعيف يعني يجب عليه الاستدانة حتى نعم إذا كان حتى لو هي غنية نعم إذا كان الزوج فقير يجب عليه أن يقترض يستدين وحتى ينفق على الزوجة حتى وإن كانت الزوجة غنية إذن الأمر الأول هذا الواجب الأول على الزوج أنه ينفق على الزوجة وكذلك أيضا من حق الزوجة على الزوج أن الزوج لا يظلم الزوجة ولا يؤذيها ولا يشاكسها ولا يضربها ولا يشتمها كل هذه الأمور لا تجوز فإذا من حق كما قلنا من حق الزوجة على الزوج هذه الأمور وكذلك أيضا من حق الزوجة على الزوج أن الزوج ما يترك الزوجة معلقة، لا هي يعني لا هي زوجة ولا هي مطلقة، وإنما يتركها معلقة، هذا كذلك أيضا لا يجوز بالنسبة يعني كيف معلقة للزوج. إلى يقترب إلها سمحت سيد؟ نعم يهجر يهجرها ويتركها ويتركها معلقة، لي يعني لا يأتي للزوجة، لا هي لا زوجة تتمتع بحقوق الزوجية ولا هو يطلقها أيضا، وإنما تاركها هو معلقة يعني بين بين. نعم. وكذلك أيضا من حق الزوجة على الزوج أنه الزوج ما يترك زوجته يعني مقاربة الزوجة أكثر من 4 أشهر، يتركها من دون مقاربة أكثر من 4 أشهر، كذلك أيضا هذا من حق الزوجة على الزوج أنه ما يترك مقاربته أكثر من 4 أشهر. طيب سيدنا، هل هناك مقدار خاص بالنفقة؟ نعم، ما تحتاج إليه بحسب حالها بالقياس إلى زوجها. يعني سيدنا شلون بحسب حالها؟ العبارة ما فهمتها. يعني أي ما يناسبها، أي ما يناسبها باعتبارها زوجة فلان، يعني زوجة فلان هذا بالمجتمع مثلا كاسب أو تاجر أو طبيب، يعني كونها زوجة الزوج فلان في المجتمع للزوجة. نعم، يعني مأخوذ الأمرين، الزوجة أيضا ما يناسب الزوجة بالقياس لمن؟ بالقياس إلى زوجها. سؤال هنا يقول: بعض الشركات تقوم بذبح كميات كبيرة من الدجاج مرة واحدة، فإذا كان مشغل الجهاز مسلما يكبر ويذكر اسم الله عند الذبح مرة واحدة للجميع، في هذه الحالة يحل أكل هذا الدجاج؟ نعم، إذا كان مشغل الجهاز هذا المسلم يكرر التسمية مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما دام الجهاز مشتغل بالذبح، هذا يكفي. طبعا ما اجتماع الشروط، يعني لابد أن تكون مثلا يعني مثلا يعني متوجه الذبيحة أو الدجاجة مثلا باتجاه القبلة، كذلك أيضا الجوزة ما تسمى بالعرف الجوزة تكون في الرأس، وسائر الشروط الذبح بآلة من حديد، وهكذا بقية الشروط. جيد. طيب سيدنا، وإذا شككنا في حلية أكلها، هل يجوز لنا أكل هذا الدجاج؟ نعم، إذا شككنا في الحلية من جهة الشك في التسمية، يعني شكينا أنه سمى أم لم يسمي، فشككنا في الحلية، طبعا في هذه الحالة تعتبر طاهرة وأيضا يجوز أكلها. جيد. سؤال آخر من نوع آخر يقول: في عملية التلقيح داخل الأنابيب قد تتكون عدة أجنة في آن واحد، مما يصبح زرعها كلها في رحم الأم مسألة خطيرة على الأم، في هذه الحالة يجوز انتقاء جنين واحد فقط وإتلاف باقي الأجنة؟ البويضة المخصبة أو الملقحة بالحويمن يعني في الأنابيب، أنابيب الاختبار أو الأنابيب هذه الطبية التي تلقح فيها بويضة المرأة بحويمن الرجل، هذه إذا لقحت البويضة المخصبة بحويمن الرجل لا يجب أن تزرع، هذه البويضة الملقحة لا يجب أن تزرع في رحم المرأة، ويجوز انتقاء بويضة واحدة من هذه البويضات المخصبة وإتلاف البقية، يعني مثلا الطبيب يقوم بانتقاء واحدة من هذه البويضات وتزرع في رحم المرأة، والبقية يجوز إتلاف هذه البقية إيش قد ما كان عددها، يجوز إتلافها. جهد. سؤال في الصلاة يقول: هل تبطل الصلاة إذا زاد المصلي أو نقص بمسألة الركوع؟ نعم، بالنسبة للركوع ركن، احنا عندنا الواجبات، واجبات الصلاة 11، من ضمنها 5 تسمى هذه الأركان، من ضمن هذه الأركان الركوع، الركوع يعتبر ركن، تبطل الصلاة بنقيصته عمدا أو سهوا، يعني شخص صلى لم يركع في الصلاة ترك الركوع، عامدا ترك الركوع أو لا سهوا ترك الركوع مو متعمد، شنو حكم الصلاة؟ تكون الصلاة باطلة. وكذلك أيضا تبطل الصلاة بزيادة الركوع عمدا، يعني مثلا في الركعة الواحدة يوجد ركوع واحد فزاد وأتى بركوعين عمدا، كذلك أيضا تبطل الصلاة، وإذا زاد أيضا في الركوع سهوا أيضا تبطل الصلاة على الأحوط، هذا في غير طبعا صلاة الجماعة. أما بالنسبة لصلاة الجماعة، نعم تجوز زيادة في الركوع لغرض المتابعة ما تبطل الصلاة. يعني مثلا الإمام كان راكع والمأموم أيضا راكع وياه، فالمأموم رفع رأسه من الركوع قبل أن يرفع الإمام، هنا ماذا يجب على المأموم؟ على المأموم يجب عليه أن يركع، يجب عليه أن يتابع الإمام. فش راح يصير عند المأموم؟ ركوع آخر، ركوع ثاني. هنا لا تبطل الصلاة بزيادة هذا الركوع لغرض المتابعة. وكذلك أيضا بالنسبة إلى صلاة النافلة، إذا شخص يصلي نافلة مو الصلاة الواجبة وأتى بركوع آخر سهوا، أيضا كذلك هنا لا تبطل الصلاة. جيد. السؤال الآخر هم كذلك بالصلاة، يقول: ما هي الأماكن التي يتخير المسافر بين القصر والتمام؟ نعم، عندنا 4 أماكن للمسافر، طبعا مو كل مسافر، المسافر الذي يجوز له أو يسوغ له التقصير. هذا 4 أماكن يتخير المسافر ما بين صلاة التمام وما بين صلاة القصر. يا هذه الأماكن الأربعة، أدنى مكة المكرمة، أدنى أيضا المدينة المنورة، أدنى أيضا الكوفة، وعدنا أيضا كذلك حرم الإمام الحسين عليه السلام. هذه الأماكن الأربعة يتخير المسافر الذي يسوغ له التقصير، يعني يجوز له التقصير، مو كل مسافر يجوز له التقصير، وإنما المسافر بشروط إن شاء الله سيأتي الكلام عنها في صلاة المسافر. هذا المسافر الذي يسوغ له التقصير يخير في هذه الأماكن الأربعة ما بين التمام، يريد يصلي تمام طبعا هو أفضل إذا يصلي تمام، وإذا أراد يصلي قصر أيضا يجوز له وهو أحوط، فهو إذن مخير ما بين القصر وما بين التمام. طبعا بالنسبة لحرم الإمام الحسين عليه السلام، من القبر يحسب مسافة 25 ذراع تقريبا، اللي هي بحدود 11.5 متر، 25 ذراع من كافة الجوانب، من كافة جوانب القبر. مقدار الذراع قد يكون ذراع كبير، قد يكون ذراع صغير، يعني تقريبا كما قلنا 11.5 متر، يعني يساوي من جميع الجهات الأربعة، مو من الشباك تحسب، وإنما تحسب من القبر، تحسب من هذا الاتجاه 25 ذراع، من هذا الاتجاه 25، من هذا الاتجاه 25، من الاتجاه الآخر الخلفي أيضا 25 ذراع. وبناء على هذا، على هذا راح يدخل جزء من الرواق في ضمن هاي المسافة اللي هو مخير المسافر كما قلنا ما بين القصر والتمام، ويخرج جزء من المسجد الخلفي، المسجد اللي موجود أمام شباك أمام قبر الإمام الحسين عليه السلام، بحيث إذا صلي بي أنت هذا المسجد الخلفي يصير الشباك أمامك باتجاه، يعني باتجاه الأمامي. هذا المسجد الخلفي راح يخرج قسم من عنده، أنت بهذا القسم ما راح تكون مخير ما بين القصر والتمام، وإنما تصلي قصر. أنت هذه المسافة كما قلنا 25 ذراع من كافة جوانب القبر، أنت مخير المسافر ما بين القصر وما بين التمام. أحسنت. سؤال يقول: شخص اغتسل غسل الجنابة الواجب، وبعد ذلك اكتشف بعد أن تم غسله اكتشف أن الجانب الأيسر هناك عليه حاجب، في هذه الحالة يبطل غسله أم لا؟ نعم، إذا شخص اغتسل غسل جنابة بعد أن اغتسل غسل الجنابة وجد حاجب، شنو معنى الحاجب؟ يعني فت شيء مثلا صبغ يمنع من وصول الماء إلى البشرة، في هذه الحالة شنو حكم الغسل مالته؟ الحاجب إذا كان مثلا في البدن، في الجانب الأيمن مثلا من البدن أو في الجانب الأيسر، يعني اغتسل غسل الجنابة بعد أن أكمل غسل الجنابة اكتشف أنه يوجد حاجب في الجانب الأيمن مثلا أو الجانب الأيسر، هسه في هذه الحالة يعيد الغسل كله لو فقط هذا الجزء؟ لا، يغسل هذا الجزء فقط، يعني هذا الجزء اغتسل غسل الجنابة يوجد مثلا حاجب في الجانب الأيمن أو في الجانب الأيسر، صبغ يوجد، هذا الصبغ يمنع من وصول الماء إلى البشرة، يطلع الصبغ هذا، يزيل الصبغ هذا، وهذا المنطقة اللي أسفل الصبغ اللي ما وصل لها الماء يوصل لها الماء يغسلها. هذا إذا كان الحاجب في الجانب الأيمن أو في الجانب الأيسر. أما إذا كان الحاجب في الرأس أو في الرقبة ففي هذه الحالة يستأنف الغسل من جديد، يعني يعيد الغسيل. أحسنتم. سمح سيد اسمح لي بفاصل ومن ثم نكمل بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، معودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية، ولكن أذكركم مرة أخرى أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على عنوان الصالحين@كربلا-tv.net والتي سيجيب عليه سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد مرة أخرى. سؤال أمامي يقول: إذا كانت الأرض ذات طين بسبب المطر، هكذا يقول السائل، فإذا صلى فيها المصلي تلطخ بثيابه وبدنه من الطين، فكيف يصلي في هذه الحالة؟ إذا صلى صلاة المختار وكان ذلك حرجيا، يعني بسبب وجود الطين في الأرض حرج أنه ملابسه تتلطخ بالطين تتوسخ بالطين، فكان حرج عليه، في هذه الحالة طبعا يصلي إيماء للسجود، يعني لا يجب عليه السجود لا لغرض التشهد ولا لغرض السجود، وإنما يعني وهو واقف و تكون صلاته إيماء للسجود، يعني ما يسجد، لأنه إذا سجد الأرض بها طين بها وحل فراح تتلطخ بدنه مثلا، يعني جسمه راح يتلطخ بالطين، في هذا الحالة يصلي إيماء للسجود ولا يجب عليه الجلوس لا لغرض السجود ولا لغرض التشهد أيضا. جيد. سؤال خاص بالعصير العنبي: إذا غلى العصير العنبي بالنار مثلا، فهل هو طاهر أم غير طاهر؟ نعم، بالنسبة للعصير العنبي إذا غلي بالنار طبعا هذا يعتبر طاهر، على رأي سماحة السيد يعتبر طاهر حتى وإن غلي بالنار، ولكن حرام، يعني يحرم شربه يحرم تناوله، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا ما لم يحرز صيرورته مسكرا. إذا أحرز أنه صار مسكر طبعا في هذه الحالة لا يجوز شربه حتى وإن ذهب ثلثاه، إلا طبعا بالتخليل، إلا أن يتحول إلى خيل. طيب سيدنا، هذا الحكم يشمل العصير الزبيبي؟ كلا، لا يشمل العصير الزبيبي، يعني العصير هذا الحكم مختص بمن؟ بالعصير العنبي، يصير حرام ولكن يعتبر طاهر على رأي سماحة السيد. العصير الزبيبي إذا غلي بالنار لا يحرم شربه وكذلك أيضا يعتبر طاهر. جيد. سؤال هنا يقول: هل يعتبر الإشهاد في الرجعة؟ لا يعتبر الإشهاد في الرجعة، يعني مثلا زوج طلق زوجته طلاق رجعي، في أثناء العدة، بالنسبة للطلاق الرجعي في أثناء العدة يقدر الزوج يرجع زوجته في أثناء العدة، هاي بالنسبة للطلاق الرجعي دون الطلاق الباين، فيقول رجعت بزوجتي، مطلق زوجته مطلقة رجعيا مطلقة رجعيا، قال رجعت بزوجتي، راح ترجع هنا الزوجية. هنا إذا قال رجعت بزوجتي هذا الرجوع صحيح، ما يعتبر به الإشهاد، حتى وإن كان يعني ما بينه وبين زوجته يقول رجعت، يقول الخاطب زوجتي رجعت بك، هذا يكفي، يعني لا يعتبر ولا يشترط الإشهاد بالنسبة إلى الرجوع إلى الزوجة. طيب هل يعتبر اطلاع الزوجة عليه؟ كذلك لا يعتبر اطلاع الزوجة، يعني لو بينه وبين نفسه قال رجعت بزوجتي، قاعد وحده قال رجعت بزوجتي، نعم في هذه الحالة ترجع إلى الزوجية هذه المرأة. جيد. سؤال هنا أمام في التشريح يقول: في بعض الحالات تقوم الجهات المختصة بتشريح جثة المتوفي لمعرفة سبب الوفاة، فمتى يجوز له يعني السماح لهذا التشريح بذلك ومتى لا يجوز؟ لا يجوز لولي الميت أن يسمح بتشريح بدن الميت المسلم، يعني هذا الميت المسلم وليه لا يجوز له أن يسمح بتشريح جسد هذا الميت. يعني مثلا يودون الآن مثلا متعارف أنه يودون المستشفى، مستشفى موجودة بها مشرحة، يقومون بتشريح الميت لمعرفة سبب الوفاة أو لأي سبب آخر. لا يجوز لولي الميت المسلم أن يسمح بتشريح بدن الميت المسلم. طبعا هنا عليه أن يمانع طبعا مع التمكن. طيب سيدنا، لو كان هناك مصلحة مهمة في التشريح. نعم، إذا كانت هناك مصلحة توازي المفسدة أو المصلحة تترجح على المفسدة، نعم في هذه الحالة يجوز تشريح بدن الميت المسلم. جيد. سؤال هنا في بعد التشريح، سؤال في الخمس. إذا حسب الشخص ربحه فدفع خمسه ثم انكشف إنما دفعه كان أكثر مما وجب عليه، فهل يجوز له احتساب هذا الزائد مما يجب عليه في السنة التالية؟ كلا، لا يجوز. يعني شخص مثلا حسب حسابه، نعم، مثلا قال أنا السنة عليه 500 ألف، فدفع الخمسمية. بعد فترة راجع حساباته يتبين لا، الخمس مالته مو 500 وإنما الخمس مالته 300. فش قد هو دافع؟ دافع 200 ألف. 200 ألف دافع زيادة. هاي 200 ألف الزيادة يجوز يحسبها على السنة القادمة؟ يعني مثلا السنة القادمة طلع عليه فد 200 ألف خمس، يقول أنا هاي 200 ألف اللي طلعت عليه بالسنة اللاحقة الثانية أنا دفعتها بالسنة السابقة، يصير هذا؟ يقول لا، هذا ما يجزي. بالنسبة لهذا 200 اللي دفعها كان عنده اشتباه، هاي بعد دفعها وإلى الفقراء، ما يصير يحسبها على السنة الثانية، على السنة الثانية، لأن كل سنة لها حسابها الخاص. طيب سيدنا، هل يجوز له الرجوع بها للفقير؟ نعم، يجوز له الرجوع مع بقاء العين. يعني مثلا هو دفع له مثلا خمس فد مبلغ معين، هذا المبلغ موجود عند الفقير، دفع 50 ألف للفقير، 50 ألف بعده موجودة عند الفقير. نعم يجوز يرجع يقول له أنا اشتبهت بالحساب، اعطيني هذه 50 إذا كانت العين باقية. وكذا مع تلف العين إذا كان الفقير عالما بالحال، إذا كان الفقير عالم بالحال يدري أنه هذا اشتبه أو دفع للخمس، يعني هو ما يدري أنه هذا ما عليه خمس وإنما دفع الخمس اشتباها، هذا الفقير كان يعلم بالحال. نعم هنا في حتى وإن تلفت العين الخمسية، العين اللي أعطاه إياه صاحب الخمس، نعم هنا يجوز له الرجوع على الفقير. السؤال الأخير سمح سيد يقول، هل يجوز أن يصوم الشخص صوما مندوبا في السفر؟ الأقوى فتوى، الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر. يعني مثل ما الصوم الواجب في رمضان أو غير رمضان لا يجوز في السفر، كذلك أيضا الصوم المندوب. شخص مسافر يجوز له يصوم صوم مستحب في السفر، يعني صوم مندوب في السفر؟ الأقوى سمح السيد يقول عدم جواز الصوم المندوب في السفر، وحكم حكم الواجب أيضا، كما أنه لا يجوز في الصوم الواجب الصوم في السفر، كذلك أيضا في الصوم المندوب لا يجوز أيضا في السفر إلا 3 أيام للحاجة في المدينة المنورة والأحوط لزوما، يعني 3 أيام لقضاء الحاجة في المدينة المنورة والأحوط لزوما أن تكون هذه الأيام 3 هي 4 والخميس والجمعة. أحسنتم، طيب الله أنفسكم. سمحت السيد خضير المدني، في ختام هذه الحلقة أشكر حسن حضوركم وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا كذلك أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.